أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلى كل امرأة لم تعرف معنى الحب الصادق، ولا كان للعطاء مكان في حياتها، ولم ترسم ملامح ملحمة الوفاء في حياتها، نهديها هذه القصة الصادقة لامرأة وفية. هي ليست من عصرنا، ليست من عصر الحب الزائف والخيال الخادع وسيطرة المادة. إنها امرأة غير النساء، كيف لا، وقد ارتوت من منابع الحب قطرة قطرة، وتعلمت أروع معاني الوفاء على يد معلم الإنسانية وخير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا مع زينب الابنة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ولدت وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 30 عاما. أمها خديجة رضي الله عنها ذات المنزلة الرفيعة، التي وقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم الزوجة الوفية التي بذلت في الدعوة كل ما تمتلك من مال وجاه. وعندما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي للمرة الأولى، لم يفكر في سواها ليبث إليها ما نزل به عند نزول الوحي، ولم يجد قلبا أقرب ولا أحن من قلبها ليحتويه. هي صاحبة المقولة المشهورة: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. قصتنا مع زينب، وتبدأ القصة عندما خطبها أبو العاص ابن ربيع، وكانت أمه هي هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة، خطبها ابن خالتها. وكانت هالة دائمة التردد على أمنا خديجة، وكانت تتمنى زواج زينب من ابنها. وإذ بها تفاتح أمنا خديجة بذلك، وترحب أمنا خديجة بهذا، وتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ورحب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي العاص الذي يلتقي نسبه من جهة الأب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بالأخلاق الحميدة. وتتزوج زينب بأبي العاص، وكان هو يعمل بالتجارة، وكان يترك زينب عند أمه هالة. وأنجبت زينب علي وأمامة، وعاش في حب ورضا وهناء وسعادة، لكن السعادة لا تدوم، وأيضا الشقاء لا يدوم. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو العاص في سفر، وعاد ليجد زينب وقد أسلمت، وحين أخبرته قال لها: هلا أخبرتني أولا؟ فوقفت زينب موقف الصمود رغم حبها لزوجها، وقالت له: ما كنت لأكذب أبي وهو الصادق الأمين، وأخبرته بإسلام من أسلم. لكن أبو العاص كان له موقف آخر، قال لها: أما أنا فلا أحب الناس أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، فهلا عذرت وقدرت؟ فقالت: ومن يعذر إن لم أعذر أنا، ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه. ولما حان وقت الهجرة ذهبت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فوافقها وظلت بمكة حتى غزوة بدر. وقرر أبو العاص الخروج للحرب في صفوف قريش. وهنا هذا المشهد الأليم. اتخيلي زينب الآن وهي تنظر إلى زوجها حبيبها في كفة ووالدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة أخرى، حتى قالت: اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه يُيتم ولدي أو أفقد أبي. وتنتهي المعركة ويؤسر أبو العاص وتسأل زينب: ماذا فعل أبي؟ فيقال لها: انتصر المسلمون. فتسجد لله شكرا. فتسأل: وماذا فعل زوجي؟ فيقولون: أسره حموه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر زوجها. فقالت: أرسل في فداء زوجي. ولم تكن تملك شيئا ثمينا، فخلعت عقد أمها الذي كانت تتزين به وأرسلته مع شقيق أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقد خديجة رضي الله عنها سأل وهو أعلم بهذا العقد من غيره، وقال: هذا فداء من؟ فأجابوه: هذا فداء أبي العاص. فهنا تحرك قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا عقد خديجة. ثم نهض قائلا: أيها الناس، إن هذا الرجل ما ذممناه صهرا، فهلا فككتم أسره؟ وهلا قبلتم رد عقدها له؟ فقالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم العقد وقال له: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. وتنحى بأبي العاص جانبا وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهلا رددت إلي ابنتي؟ فقال: نعم. وخرجت زينب لتستقبل أبا العاص على أبواب مكة، فقال لها: إني راحل. فقالت: إلى أين؟ قال: لست أنا الذي سيرتحل، لكنك سترحلين لأبيك. فقالت: لما؟ قال: للتفريق بيني وبينك، فعودي لأبيك. هو رجل في منتهى الوفاء. الأخلاق دي فين؟ هل تتخيلوا إنه رجل كان على الكفر وكان يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذه عصبية الجاهلية يكون بهذا الوفاء أبرم صفقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من الوفاء. قال لها: ارجعي إلى أبيك فالحقي به وفاء لعهدي معه. قالت: فهلا ترافقني وتسلم؟ قال: لا. فهنا أخذ بقلب زينب الحزن واعتصر قلبها. ولما جهزت بجهازها خرجت مع كنان بن الربيع، فخرجت قريش في طلبها، فأدركها رجل يدعى هبار ابن الأسود وطعن بعيرها، وتشاجر فيها بنو أبية وبنو هاشم. فأرسل لها الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لإحضارها، فتلطف زيد في الدخول لمكة وأرسل إليها بالخاتم، فخرجت إليه فحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت فيه. وبقيت 6 سنوات يتقدم لها الخطاب وترفض الجميع أملا في عودة زوجها. وخرج أبو العاص بقافلة من مكة إلى الشام، فخرج عليهم بعض الصحابة فكان ممن أسر. وعندما وصل إلى المدينة تسلل وبحث عن بيت زينب وطرق الباب قبيل أذان الفجر، فحين رأته سألته: أجئت مسلما؟ قال: بل جئت فارا. قالت: فهل لك أن تسلم؟ قال: لا. قالت: لا تخف، مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بالمسلمين أتى صوت من نهاية المسجد: قد أجرت أبو العاص ابن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قالت زينب: يا رسول الله، إن ابن العاص إن بعد فابن الخالة، وإن قرب فأبو أولادي. ياه، على وفاء هذه المرأة الصالحة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقد أجرته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن هذا الرجل ما ذممته صهرا، وإنه حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وتتركوه يعود لبلده فهذا أحب لي، وإن أبيتم فالأمر إليكم والحق معكم ولا ألومكم عليه. وهنا كانت الوقفة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه، فقال الناس: بل نعطه ماله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد أجرنا من أجرت يا زينب. وذهب لها في بيتها وقال لها: يا زينب، أكرمي مثواه، فإنه ابن خالتك وأبو أولادك، ولكن لا يقربنك، فإنه لا يحل لك. فقالت: نعم يا رسول الله. فدخلت وقالت لأبي العاص: يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا؟ هل لك إلى أن تسلم وتبقى معنا؟ قال: لا. وأخذ ماله وعاد إلى مكة، ووقف وقال: أيها الناس، هذه أموالكم، هل بقى لكم شيء؟ فقالوا: جزاك الله خيرا، وفيت أحسن الوفاء. قال: فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودخل المدينة فجرا وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أجرتني بالأمس واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه لبيت زينب وطرق الباب وقال: يا زينب، إن ابن خالتك جاء يستأذنني بمراجعتك، فهل تقبلين؟ فابتسمت ليعود الوئام والصفاء والسعادة إليهما. وتموت زينب رضي الله عنها بعد عام واحد من جمع شملها بزوجها، ماتت في السنة الثامنة للهجرة. فبكاها أبو العاص بكاء شديدا، ورأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهون عليه ويقول له: والله يا رسول الله، ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب، ومات بعد سنة من موت زينب، إنه الوفاء. لكن وقعنا في مرارات في قلة الوفاء. تلاقي اللي بيقول: اتقي شر من أحسنت إليه، علمت الرماية فلما اشتد ساعده رماني، فلان عض الإيد اللي تمدت لي، نكران الجميل، نسيان المعروف، عدم الوفاء. وعلى النقيض: من علمني حرفا صرت له أسيرا. تلاقوا مشاهير في آخر عمرهم لما انزاحت عنهم الأضواء تلاقيهم يصابوا بالاكتئاب، ولا تجد وفيا. بعض الناس بيقول انتهى عهد الوفاء، ما بقاش فيه وفاء لمن يحسن إليك. صرنا بتعبير ستيفن كوفي في عصر الوين وين، عصر المصالح، عصر مادي إلى أبعد حد. أنا جاي أكلمكم عن خلق الوفية، وعشان نتكلم عن الموضوع لازم ناخده من الجانب الآخر، نشوف ليه الغدر شائع، ليه الخيانات كثيرة، ليه بيلصق الأمر ده للأسف الشديد بكثير من النساء، لدرجة أنه بيقولوا في الأشعار: إذا قالت امرأة إنها ستحبك حتى الأبد وأنك زين الرجال فلا قبلك كان أحد ولا بعدك سوف يكون أحد، فلا تطمئن كثيرا إليها، لأن الدقيق عند النساء أبد. بيحكي مصطفى لطفي المنفلوطي في كتابه النظرات إحدى الأساطير اليونانية عن حكيم من حكماء اليونان كان بيحب مراته جدا، حب ملك عليه قلبه وعقله، لكن كان دايما بيفكر في المستقبل، دايما خايف من الأيام لما تدور دورتها ولما يموت ويبقى قلب مراته لغيره، وهي تقسم له بالأيمان المغلظة إنها مش هتبقى الحد إلا لي حيا كان أو ميتا. وكان كلمتها تطمئنه، لكن شوية ويرجع القلق من تاني. في ليلة من الليالي هذا الرجل الحكيم مر بقبر وهو راجع لبيته، فسمع صوت واحدة قاعدة بتبكي بحرقة، فراح تلقاء الصوت ده، فلقى امرأة قاعدة قدام قبر وباين انها متأثرة جدا وماسكة بمروحة في ايديها وقاعدة بتجفف تراب القبر. فالراجل اتعجب، في ايه؟ فسألها، هو مين اللي ميت لك؟ مين الراجل اللي في القبر؟ قالت له، ده زوجي، وانا كنت عهدته اني ما اتجوزش من بعديه، بس انا مش هقدر، فانا جاي انقض العهد اللي بيني وبينه، وحس اني مش هقدر اوفي بالقسم اللي انا كنت اقسمته علشان الحياة صعبة. هنا الراجل الحكيم هنأها بزواجها الجديد ورجع وهو حزين ومتعجب. فزوجته أول ما شافته قالت له، في إيه؟ إيه اللي حصل؟ مالك؟ إيه؟ أنت كنت كويس؟ إيه اللي خلاك مهموم بالشكل ده؟ فقال لها على الحكاية. فهنا زوجته قعدت تشتم وتلعن في هذه المرأة وتقول، شايفين الغدارة الدنيئة اللي اللي اللي. فقال لها، طب وانتي يعني مش ممكن يحصل لك زي صاحبتنا دي؟ قالت له، انا اقسم لك باني عمري ما هتجوز بعديك. ومضى على الموضوع ده سنة. بعد كده الرجل الحكيم مرض، فعجز الدكاترة والحكماء انهم يلاقوا له دواء، ولما بقى خلاص قرب على الموت نادى على زوجته وقال لها، فاكرة القسم اللي انت اقسمتيه؟ قالت له، انت عارف وانا مش محتاجة ان انا اقولك الكلام ده من تاني. ويمر يوم والتاني ويموت الحكيم، وتجتمع العائلات عشان تدفن هذا الرجل، وهي المرأة في آلام فقدان زوجها، اذا بإحدى الخادمات تقول لها، ده في تلميذ من تلامذة زوجك حالته صعبة جدا جدا، وأول ما جه حصلت له حالة هستيرية وفقد الوعي وحالته صعبة جدا، حاولي تشوفيه الله يكرمك. فالزوجة أمرت بأنه الراجل ده يشوفه حاله وراحت له. فأول ما شافته وجدت إنسان فائق الجمال، وهنا بدأ الشيطان يلعب وبدأ الغدر يتسرب. شافته كأنها بموقف النسوة من يوسف، لما راحت له قالت له، ايه حكايتك؟ حكلها تاريخ حياته وعرفت انه كان شديد الصلة بزوجها وانه فتى غريب ملوش ام ولا اب ولا زوجة. لما سمعت له وبدأت تتأثر بكلامه، بدأ الشعور الوجداني الإنساني يحتويها وضعفت. قالت له، ما بالك أن تكون عونا لي وأن أكون عونا لك على هذا الدهر؟ أنا جوزي مات وأنت ملكش أم ولا أب ولا زوج ولا حتى أستاذ. هنا ابتسم التلميذ ابتسامة الحزن وقال لها، وانت حضرتك هتقبلي بواحد زي حالاتي على خيبة ايه؟ ده انا مريض وانا اصلا الدكاترة أنذروني بقرب أجلي. حضرتك لو عايزة تبتدي حياتك مع حد شوفي غيري. قالت له لا أنت هتعيش وأنا هبقى دواك وأنا وأنا وأنا. قال لها أنا عارف كويس أوي إيه اللي يشفيني. قالت له إيه اللي يشفيك؟ قال لها أحد الدكاترة قال إن شفائي أن آكل دماغ ميت ويكون الميت ده لسه ابن اليوم. هنا فكرت للأسف فكرت وقالت الحي أبقى من الميت. وراحت دخلت على غرفة الزوج اللي كان لسه ما اتدفنش وحملت في ايديها فاس علشان خاطر تاخد دماغ زوجها. وهنا وهي ماسكه الفاس علشان خاطر تقطع راس زوجها كانت المفاجاه. لقت زوجها بيفتح عينيه وسقط الفاس من ايدها وسمعت حركه من وراها. لقت الخادمه ولقت الضيف وهم بيضحكوا. زوجها قال لها اليست المروحه في يد تلك المراه اجمل من هذا الفاس الذي في يدك؟ أليست التي تجفف تراب قبر زوجها بعد دفنه أفضل من اللي كانت عايزة تكسر دماغه قبل نعيه؟ الغدر للأسف من صفات البشر. ما شفتوش قبل كده واحدة عهدت ربنا على التوبة وكانت في موقف وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وبعد ما الأمور اتصلحت نسيت العهد وكأن شيئا لم يكن. ما رأيتوش في الدنيا أمثلة على ناس كتير بتعاهد ربنا وبالذات في أمور الزواج، ولما بتتجوز بتنسى كل حاجة وبتتفتن بفتنة الزوج والولاد وتقول سنة الحياة وتنسى عهدها مع ربنا. ما شفتوش الزوجة اللي تغلط في حق زوجها وتقول له خلاص يا حبيبي أعهدك مش هتكلم تاني مع اللي انت ما بتحبهوش، أنا من هنا ورايح هبتدي معاك صفحة جديدة، أنا من هنا ورايح على السمع والطاعة، أنا من هنا ورايح هبقى حاضر ونعم، وشوية وترجع ريمة لعادتها القديمة. ما شفتوش طالبة علم بتجرح في شيخها أو في معلمتها اللي علمتها، بتجرح في الشيخ اللي كان سبب هدايتها، وبعدين النهاردة تروح متضمة لشلة الجرح والتجريح وبقى ماشي في زوفة الإعلام الفاسد وضرب الرموز. الموضوع ده ويتنسي فضل الشيخ وتتمسك الهفوات ونعيش للأسف الشديد في خيانة وغدر. ما شفتوش الزوجة اللي نسيت العشرة والأيام الحلوة والعهود على الحب والمودة وإنها ما تقدرش تستغنى عن زوجها، وبعدين مع المشاكل الأسرية تكفر العشير ويبقى الملاك شيطان وتبقى العيشة الحلوة كلها مرة وتفشي أسرار وتطلع فيه القطط الفطسانة وتخلي الناس تجيب في سيرته بالباطل وتنسى ما رواه النسائي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الغدر مر. تسمعوا عن شاعر كبير اسمه ابن الرومي مات غدرا، كان معروف انه شاعر لا يشق له غبار في المدح والهجاء والرثاء، فحد من الناس خاف انه ابن الرومي يهجوه فدعاه الى وليمة وحطله سم في الخبز اللي كان مملوء بالسكر واللوز، فلما أحس بالسم قام مرة واحدة وانتفض ابن الرومي، فقال له الرجل اللي كان عزمه قال له إلى أين؟ قال له إلى الموضع الذي بعثتني إليه قصد القبر. فقال له طب سلم لي على أبويا. قال له ما طريقي على النار. فبقى أياما ثم مات. ما سمعتوش عن امرأة الغيرة والحقد والحسد أعمت بصرها لدرجة إنها ممكن تستعين بكاهن أو بساحر عشان تعمل أعمال لجوزها أحسن يتجوز عليها ولا أحسن يعمل كذا ولا كذا، ولا الواحدة غيرانة منها وينسى الناس بسبب هذا الغل وهذا الغدر، ينسوا إن الأعمال دي كفر بالله. روى البزار وأبو يعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيعمل كده صحيح صعب تثبت إدانته، لكن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما سمعتوش عن جرائم الغدر والخيانة؟ في مستدرك الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر. الغد صفة ذميمة، صفة قبيحة، صفة تورث صاحبها الخزي والعار، صفة اللي يتصف بها الله خصيمه يوم القيامة، صفة فاعلها ممقوت من الله والملائكة والناس أجمعين، صفة لا يطمئن الناس لصاحبها ولا يحب معاملته ولا جرته، صفة تدل على خسة النفس، وهي من كبائر الذنوب زي ما عدها الإمام الذهبي وابن حجر الهيتمي ضمن كتبهم في الكبائر في الزواجر عن اقتراف الكبائر وكتاب الكبائر للإمام الذهبي، لأنه ورد وعيد شديد للي يتصف بهذه الصفة الذميمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. لكل غادر لواء يوم القيامة يترفع له بقدر غدره، ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام، من واحد يستولي على أمور الناس ويحكمهم بالظلم والقهر والاستبداد. يروي البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى الأمان باسم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، إنه تزين بزينة علشان الناس تثق فيه، عمل نفسه متدين علشان الناس تديله الأمان، ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. ويروي ابن ماجه في سننه صححه الألباني عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، يعني الجماعة اللي كانوا في الحبشة، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها. عارفين حركات الشباب، راح غمز المرأة العجوز وأحى عشان يبقى عمل فيها مقلب، ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يبارك الله، يعني كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وكذلك روى ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون: الزنا وما أدراكم، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان، يحصل خيانة، خيانة في الكيل والميزان، أمال اللي أشد من كده يبقى إيه؟

من خلال أهل النفاق. الحديث في البخاري واللفظ له من حديث عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خيانة وكذب وغدر وفجور في الخصومة. يا ترى احنا فين من المعاني دي؟ يا ترى احنا بنسمع الأحاديث دي واحنا عنها ببعيد؟ يا ترى ايه أحوالنا مع هذه الصفات؟ أخبرنا ايه في الخيانة للأمانات؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أخبرنا إيه في الكذب؟ أخبرنا إيه في الغدر للعهود، وأشد العهود عهودنا مع ربنا؟ أخبرنا إيه لما الشيطان يتملكنا في الخصومات؟ يا ترى بنتقي الله عز وجل ولا بننتقم لأنفسنا؟ عشان كده اللي عايز يبقى إنسان رباني، الأخت اللي بجد عايزة الالتزام الحقيقي، بلاش التزام الشكليات، بلاش التزام المناظر، بلاش نضحك على نفسنا أكتر من كده. الأخت اللي عايزة التزام بجد هي الأخت الربانية الوفية. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه صفته. لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فهل يغدر؟ فقال: لا. فقال هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر. الصحابة كانوا يعظموا أمر الوفاء وعدم الغدر. روى أبو داود وصححه الألباني عن سليم ابن عامر رجل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فلقوا الرجل ده هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. طالما في عهد نحن لا ننقض العهد. ومش هنسمي الكلام ده بألفاظ الناس النهاردة إن ده تغفيل. واللي النهاردة يعيش بالمعاني ده يا عم الشيخ ده يبقى واحد لمؤاخذة درويش. بيقولوا كده: احنا ديننا دين خلق، والبر حسن الخلق، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. نحن نعامل رب الناس لا نعامل الناس، نحن نعامل الناس بما نحب أن يعاملوننا به، نحن نعامل الله لا نعامل بشر. المصيبة لما الإنسان مننا يتعلق بالدنيا بالدرجة دي. كوني وفية ولا يشغلك ما يحدث في البرية. كوني وفية، كوني وفية. فالوفاء صورة من صور الصدق، كل وفاء صدق. الوفاء أخو العدل، والغدر أخو الجور والكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الوفاء وقال: إن حسن العهد من الإيمان. العلماء بيقولوا مفيش إنسان بغير وفاء، لأن الوفاء هذا يختص بالإنسان، فاللي بيفقد صفة الوفاء بينسلخ من الإنسانية. ربنا سبحانه وتعالى جعل العهد من الإيمان، وجعله قواما لأمور الناس، وعظم ربنا سبحانه وتعالى الوفاء بالعهود: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، في أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. قال بعض أهل التفسير: أي نزه نفسك عن الغدر. القرآن وصف الذين يوفون بالعهد بحسن الصفة، وقال ربنا سبحانه وتعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فدايما الوفاء صفة أهل التقوى. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إنما نقض العهد دليل سوء الخلق. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يلي قلبك قاسي افتكري عهد ربنا نقضتيه، افتكري موقف مع حد غدرت بيه وما بتسميش ده للأسف غدر ولا خيانة. افتكري لأنه الوفاء عزيز، فبالتالي قليل في الناس اللي يفي. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. عشان كده العرب قالوا هذا أعز من الوفاء. كوني وفية، الوفاء من كريم الصفات، من حميد الأخلاق. الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني قال أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. أهل الوفاء أحسن الناس، خير عباد الله في الدنيا وفي الآخرة. كوني وفية، كوني وفية مع رب البرية. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الوفاء، علمنا وضرب لينا المثل العالي في الوفاء مع الله تبارك وتعالى. وربنا نقم على البني آدم إنه لا يفي بعهده معه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ابن عباس كان بيقول العهود مش بس ان الواحد يرفع ايديه لربنا ويقول له يا رب خلاص تبت وندمت ومش هعمل كده تاني. ابن عباس بيقول العهود ما احل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. العقود اللي هي اوكد العهود، عهود الايمان والقرآن، الوفاء بالوعود، الوفاء بسداد الديون. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والنهاردة حدث ولا حرج في المعاملات المالية وأخبار الناس فيها. الوفاء بشروط العقد. يا ترى أنت وفية لأهلك؟ شرط العقد انه زوجك ما يقربش منك، ما يدخلش بيكي. يا ترى انت وفية لأهلك؟ يا ترى يا مخطوبة انت وفية لأهلك؟ يا ترى يلي بتكلمي شباب في نصاص الليالي، يلي عندك الأصدقاء الفريندز والبوي فريند، يا ترى انت وفية لربك، وفية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هيمعر وجهه، اللي بيقول لا تسودوا وجهي فإني فرطكم على الحوض، أنا حسبقكم على الحوض، ما تسودوش وشي قدام ربنا. يا ترى أنت وفية مع القرآن؟ يا ترى أنت وفية مع أهل الإيمان؟ يا ترى أنت وفية لزوجك ولا بتفشي أسراره ولا بتتجسسي عليه تحت مسمى القلق ومسمى الغيرة؟ يا ترى انت وفية مع شيخك ومعلمك ومعلمتك؟ الإمام الشافعي كان يقول الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظه. الحر من راعى وداد لحظة، اللي يراعي لحظة صفا، وانتمى لمن أفاده لفظه. يعني الإنسان أو الإنسان اللي بتتكلموا عليهم دلوقتي وبتجرحوا فيهم ما استفدتوش منهم حاجة، أي حاجة؟ وإن أخطأوا جل من لا يسهو ولا يخطئ، وإن كان منهم ما كان، اللهم استر عيب شيخي عني. إحنا نسينا آداب كتير وأخلاق بقت مهبورة كتير. يا ترى احنا بنفي بالنذور؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يا ترى احنا فعلا أهل وفاء ولا أهل غدر وخيانة؟ خليني أقولك على بعض قصص أهل الوفاء يمكن يبقى فيها الروشتة العملية، ازاي نبقى أوفية، ازاي تتحلي بهذه الصفة وتبقي فعلا امرأة وفية. مما يضرب الأمثال به قصة السموأل ابن عادية، وملخصا كده قصته ان امرؤ القيس، عارفين شاعر المعلقات الشهير امرؤ القيس الكندي، لما أراد المضي إلى قيصر ملك الروم أودى عند السموأل دروع وسلاح وأمتعة تساوي ملايين مملينة. فلما مات أمرؤ القيس أرسل ملك كندة للسموأل عشان ياخد الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل، فقال السموأل لا أدفعها إلا لمستحقها، ورفض انه يدفعها لاي حد، فعاوده فابى وقال لا اغدر بذمتي ولا اخون امانتي ولا اترك الوفاء الواجب علي. فالراجل الملك راح مجيش الجيش وراح رايح على السموأل ودخل عليه حصنه وحاصره، وكان ابن السموأل خارج الحصن، فالملك خده اسير وطاف حول الحصن وقعد يهتف ويصرخ في السموأل. فلما رآه قال له إن ولدك قد أسرته وها هو معي، فإن سلمت إلي الدروع والسلاح التي لامرؤ القيس عندك رحلت عنه وسلمت إليك ولدك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك أمامك، فاختر أيها شئت. فقال له السموأل ما كنت لأغفر ذمامي وأبطل وفائي، فاصنع ما شئت. فذبح ابنه قدام عينيه، ثم لما عجز عن الحصن رجع خائبا، واحتسب السموأل ذبح ابنه وصبر حفاظا على وفائه. فلما جاء الموسم وحضر ورثة أمرؤ القيس سلم إليهم الدروع والسلاح، ورأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ابنه، فصار العرب يضربون به المثل في الوفاء. ودول كانوا في الجاهلية برضو، ما كانوش على الإسلام. المعدن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، عشان كده احنا محتاجين الإنسان الحقيقي، محتاجين البني آدم في الأول، انه يبقى فعلا لازم نهتم في الأول بتجويد الإنسان، لأنه بعد كده يتحمل من معاني الإيمان والعلم الشرعي والعبادة والدعوة. لكن طول ما معدن الإنسان ده مزيف، طول ما هو فلص نحاس يبقى دايما بتأتينا البلايا من هاهنا، إنسان لم يتربى. عشان كده احنا في أخلاق الأخوات كل شغلنا الشاغل هو بناء المعاني دي، معاني الأخلاق العملية. شوفي وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهود لأعدائه، كان صلى الله عليه وسلم يفي بمواثيقه التي بينه وبين أعداء الإسلام. روى أبو داود والإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قال نقول إنه رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. لكن كان صلى الله عليه وسلم لا يخون ولا يغدر بعهد من العهود. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مجرد إشارة العين، مشارة العين، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وبعد ما انصرف قال لهم مش كنتم توليتم أمره، فقالوا هلا أومأت لنا أو يعني غمست لنا بعينك، فقال ما كان نبي أن تكون له خائنة أعين. قد إيه قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل والقدوة في الوفاء. وفاء صلى الله عليه وسلم لصديقات زوجته خديجة، وفاء بأخت خديجة كان إذا سمع بها قال اللهم هالة اللهم هالة. وكان لما يأتيه شيء كمثلة ذلك في الأدب المفرد للإمام البخاري وحسنه الشيخ الألباني، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة، حتى قالت أمنا عائشة كما ثبت ذلك في جامع الترمذي وصححه الألباني أنها قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك يعني أنا غيران ليه إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. وهكذا كان الصحابة نماذج في الوفاء. كان أبو بكر رضي الله عنه من هذه الأمثلة العملية. الحديث رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعده بشيء فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني. قال ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وفاء بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفي في إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا مضرب المثل في هذا الخلق العالي الكريم. إزاي نبقى أوفياء حقا؟ إزاي نتحلى بهذه الصفة العظيمة، هذه الصفة الكريمة؟ الروشتة العملية بتقول رقم واحد، لازم نقرأ كتير في هذه المعاني، لازم نتعلم كتير لو احنا عايزين نتغير في اي شيء. احنا دايما نفكركم بمعادلات التغيير، لو انا الصفة دي مش قادر ان انا اتحلى بيها، عندي مشكلة في الاتصاف بيها، يبقى علينا بالمعادلة. المعادلة بتقول رقم واحد لازم وضوح، كفاية لون. لو عايزين نبقى أوفية قلنا الوفاء لون من الصدق، فلازم نبقى فعلا على يقين بأهمية هذا الخلق الكريم، لازم نبقى عارفين فضله قد إيه، لأنه الوضوح ولأن الرؤية لما بتبقى رؤية واضحة جلية قدام العين بيبقى الإنسان عارف. لما بتبقى الجنة قدامنا، لما بيبقى الفردوس قدامنا بتهون علينا مشاكل كتير هنقابلها في المجتمع، مشاكل كتير هنقابلها في تصرفات الناس، هيهون علينا كتير ان احنا نبقى متعلقين بالفردوس باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني، عشان نتخلق بخلق الوفاء علينا ان احنا نكثر من الدعاء بذلك. اللهم اجعلنا من اهل الوفاء، اللهم اجعلنا من اهل الوفاء، اللهم اجعلنا من اهل الوفاء. والامر الثالث، نجدد النية، نجدد النية دايما في الطريق. لازم نفتكر معاني الاخلاص، لازم نفتكر معاني الصدق، لازم نجدد نوايانا، نجدد هذه المعاني. فصلوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، اللهم جدد الايمان في قلوبنا. الامر الرابع، لازم نقول لا لاربع حاجات، ما نستسلمش، ما نعجز، اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل، ما نبالغش ونقول ياه ده انتوا بتقولوا كلام عالي جدا، دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طب والسماء قال، طب وايه الناس اللي كانت على الكفر وكانوا هكذا، ويجي بعد كده اللي يقول جيل تمكين ويقول نصرة ويقول خلافة ويقول معاني رنانة كبيرة. لما تبقى المعاني دي جوانا، لما نتصف بهذه المعاني وعما قريب، احنا مش بنقول روشتات تبقى مجرد حقن بنج عشان تخدر الناس، احنا بنتكلم كلام عملي للتطبيق الحالي، للتطبيق الآني، للتطبيق في التو، حتى لا تغرق بنا السفينة. لا للاستسلام، لا للعجز، لا للمبالغات، لا للتعميم. كل الناس خونة، كل الناس غدارين، كل الناس آسف، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لأ في ناس أوفية، لأ في ناس بتقيم علينا الحجة، لأ في ناس على الجادة، لازم ولابد وحتما يبقوا قدام عينينا دايما. لازم نسمع كتير عن هذه الأخلاق الكريمة، لأن السماع بيساعدنا كتير على تكوين العقيدة. والمقصود بالعقيدة هنا المعنى المترسخ في النفس. لازم يبقى عندي سماع وقراءة، لأنه بالسماع وبالقراءة بتتكون عندنا القناعات والمعتقدات. لازم نواجه أي مشكلة بتقابلنا في الطريق ونتحدى بأخلاقنا الكريمة. لازم نعيش هذا الحلم الجميل، لازم نضع القدوة. وقلنا قانون التأثير بيقول التأثير بالقدوة ثم بالأفعال ثم بالأقوال. لو عايز أبقى وفي أحط الأمثلة دي قدامي. تحطي زينب قدامك عشان تبقي وفية، تحطي كلام الإمام الشافعي قدامك عشان تبقي وفية لمشايخك، تحطي قبل ده كله النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته، تحطي قدامك الصورة السيئة المذمومة وتسرحي في إنسان ربنا بيقول فيه إنه ما بيحبوش، إن الله لا يحب كل خوان، إنه إنسان هو موصوف بصفة أهل الكفران، أهل النفاق، اليهود، ويكون عندي هذا النوع من الانصراف والاشمئزاز عن الصفة دي. والله لما يكون ايه على جثتي اني اغدر او اخون، ولو بعنية، ولو بكلمة، ولو بغيبة، ولو بنميمة، غدر وخيانة، انما احنا عايزين وفاء وامانة. إياك والغدر والخيانة فإنها بئسة البطانة، وعليك بالوفاء والأمانة، فهذه صفات أهل الصيانة، أهل الإيمان. كوني وفية ولا تعقي والديك، كوني وفية ولا تقطعي رحمك، كوني وفية ولا تكفري عشير زوجك، كوني وفية فتأدبي بأدب الطالبة مع معلمها ومع معلمتها. وقبل ده كله كوني وفية للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ائتمنك على دينك، كوني وفية لربك اللي بيأمرك بالوفاء، وأشد وفاء أن تفي بالعهد عهد الإيمان مع الرحمن. اللهم اجعلنا من أهل الوفاء، اللهم خلقنا بأحسن الأخلاق لا يهدينا ولا يخلقنا بها إلا أنت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.